أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانع كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وأزمة. نحمده جل وعلا على عواطف كرمه وتوابع نعمه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه قريبا هاديا، ونستعينه قاهرا قادرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. يقول جل وعلا في محكم الذكر المبين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجمانه، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، عندما يفكر الإنسان في أحداث هذه الدنيا يجد أنها أحداث كثيرة متعددة، منها المؤلمة ومنها المفرحة، منها العادية ومنها أيضا المهمة. ولكن عندما ننظر إلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وما عانوا على مدار التاريخ، خاصة في وقعة كربلاء سنة 61 للهجرة، هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما نتأمل في ذلك نجد أنها فاجعة عظيمة ترتجف لها القلوب، وتتلعثم لذكراها الألسنة، وتضطرب لذكراها الأفكار. إنه مشهد عظيم ورهيب عندما لا تسمع إلا بأصداء الجريمة تتردد في نواحي المكان، عندما لا ترى إلا أشلاء ممزقة وجماجم مدوسة مهشمة وأجسادا متناثرة هنا وهناك، وروائح الدماء تملأ الأفق، وما زالت نيران الحقد والغل في خيام العترة الطاهرة. عندما يشاهد المؤمن كل ذلك لا يملك إلا أن يمتلئ بالحزن والأسى، وتمتلئ جوانبه وجوارحه لوءة واحتراقا، وتنفجر عيناه بالدموع حسرة على هذا المصاب العظيم. وهذا هو ما حدث لكثير من أولئك العظماء والشرفاء الذين ذهبوا لزيارة أبي عبد الله الحسين بعد استشهاده. من هؤلاء جابر بن عبد الله الأنصاري، ذلك الصحابي الجليل الذي ذهب لزيارة الإمام الحسين والدموع تنهمر من عينيه، وعندما وصل قال: أشهد أنك ابن خير النبيين، وابن سيد المرسلين، وابن حليف التقوى، وسليل الهدى، وخامس أهل الكساء، وابن سيد النقباء، وابن فاطمة البتول الزهراء سيدة النساء، وما لك لا تكون هكذا، وقد غزتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا. هكذا قال جابر بن عبد الله فالإمام الحسين عليه السلام ليس بحاجة إلينا لنتكلم عنه ولنتكلم عن موقفه واستشهاده، لأنه استشهد في سبيل رسالة الله جل وعلا ومن أجل المستضعفين في هذه الأرض، استشهد من أجل الحرية والكرامة. ومن كان هذا حاله فلن تستطيع الأيدي في كل زمان ومكان أن تكبل الأقلام بقيود السياسة الحزبية والأهواء، ولن يستطيع يزيد الظلم ويزيد الطغيان أن يستأصل لسان إنسان اليوم لكي لا ينطق ولكي لا يتكلم عن الحسين عليه السلام وعن عظمته وعن مبادئه وعن أخلاقه. من هنا ومن هذا المنطلق، ليس الإمام الحسين عليه السلام بحاجة إلينا بقدر ما نحن بحاجة إليه، وحاجتنا إليه هي أن نتعلم من أخلاقه ونتعلم من تضحياته ونتعلم من أسلوبه حتى في معالجة الأمور الحرجة في الوقت الحرج نتعلم منه الصمود، ونتعلم منه قول الحق وعدم التسليم، نتعلم منه التصميم والصبر، نتعلم منه كيف نزرع الأمل في قلوب هذه الأمة حتى في قلوب الأطفال منها، نتعلم منه كيف نربي رجالا كأصحابه، وكيف نتخلص من الدنيا وما فيها من شهوات وملذات ونقبل على المولى سبحانه، نتعلم منه كيف نكون مسلمين وكيف نكون مؤمنين على الصفة التي أراد المولى جل وعلا، نتعلم منه الكثير والكثير. فعندما ننظر إلى قضية الإمام الحسين ما ننظر إليها إلا لأنها قضية عالمية، ننظر إليها من عدسة عظيمة وكبيرة وواسعة، إنها قضية الله جل وعلا وهي مصير أمة. لأن الإمام الحسين عندما خرج على يزيد الظلم والطغيان لم يكن خروجه ناتجا عن خلاف شخصي أبدا، بل إنه كان يعرف أن الظلم الذي يواجهه المجتمع والاستحكار الذي ستمنى به قيم الإسلام وأخلاق الإيمان إبان حكم بني أمية، وأن تلك المهزلة التي حدثت لا بد لها من كبش فداء، فكان هو الكبش وكان هو الفداء وكان هو القربان، كما قالت زينب عليه السلام. فبعد أن قتل الحسين سلام الله عليه ذهبت إليه زينب وهو جثة بلا رأس ووضعت كفيها تحته، ثم قالت لكل العالم، قالت متوجهة إلى المولى جل وعلا: اللهم تقبل منا هذا القربان، إنه قربان من أجل العدالة والحرية والإسلام والإيمان. هكذا كانت نظرة أهل البيت عليهم السلام. فهذا هو الإمام الحسين، وها هو يفصح عن سبب ثورته ويبين للأمة جميعها عن العوامل التي جعلته يتحول إلى شعلة للأحرار في كل زمان ومكان. يقول عليه السلام: إن هذه الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها، فلم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى، ألا ترون أن الحق لا يعمل به؟ ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا ينهى عنه؟ ليرغب المرء في لقاء ربه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا شقاوة. ألا ومن كان باذلا فينا مهجة فليرحل فإني راحل. فهذه هي وجهة الإمام الحسين عليه السلام. لقد كانت وجهته إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت وجهته إلى دحر الباطن والظلم، إلى إماتة الاستبداد بكل أشكاله وأنواعه. لقد كانت وجهته إلى الجنة، إلى جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن كان يصدق أن معركة كربلاء الصغيرة من حيث الزمان ستفتح تاريخا جهاديا لا ينقطع إلى قيام الساعة، من كان يعلم أن تلك المعركة ستقود الملايين من أولئك المستضعفين على مر الزمان والمكان، ستقودهم إلى التضحية والجهاد والوقوف ضد الظلم والظالمين والسفاكين والمجرمين في كل الأزمان. إن الإمام الحسين عليه السلام لم يخرج إلا من أجل الإنسانية، خرج لكي يعيد للإنسانية مبادئ الإسلام ومبادئ الإيمان وقيم الإسلام الحنيف التي سحقها يزيد وأمثاله. خرج ليعيد لهذا الإنسان كبرياءه، وليعيد له حرمته التي ضاعت في مناصب الأمويين. خرج من أجل المولى جل وعلا، ومن أجل الإسلام، ومن أجل الكرامة التي ميز الله سبحانه وتعالى بها هذا الإنسان على سائر المخلوقات. لذلك عندما يئس الحسين من هداية هذه الأمة لم يمتلك عيناه حتى انفجرتا بالدموع والبكاء حسرة ولوعة على هذه الأمة التائهة التي تمادت في ضلالتها وفي غيها وفي اتباعها للشيطان الرجيم، والتي انحرفت عن منهج المولى جل وعلا. وعندما سألته أخته زينب، سألته قائلة: بأبي وأمي ما يبكي؟ قال: أبكي على هذا الجمع الهائل من أمة جدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخلون النار بسببي. فهذا من الغرائب، بل إنه من العجائب، أن تجد رجلا يبكي على قاتله، يبكي على الحريص على عبادته، يبكي على قاتل أهله وأطفاله. ذلك لأنه خرج من أجل الإنسانية، من أجل أن يأخذ بأيدي الأمة، الأمة التائهة الضائعة الحائرة، ليردها إلى الطريق السوي، ليسلك بها بعيدا عن العذاب وعن النيران. إن هذه النفس الأبية، هذه الروح الرسالية، الأخلاق التي هي أخلاق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الصفات الفريدة التي تحلى بها الإمام الحسين عليه السلام، هي وغيرها التي جعلت أنهارا بل شلالات من الدموع تجري على حدود الملايين من البشر في مثل هذه الأيام حسرة وحزنا ولوعة على هذا الإمام العظيم. فيزيد الظلم في يوم عاشوراء ذبح الإنسانية قبل أن يذبح الإمام الحسين، وذبح القرآن وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صدر أبي عبد الله. لقد فرق القيم وفرق الأخلاق يوم كربلاء، وسحق النخوة العربية والنخوة الإسلامية على أستار خيمة زينب وبدماء عبد الله الرضيع وعلى فسطاط الحسين، الحسين الذي قال فيه جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، هذا هو الإمام الحسين عليه السلام إمامًا ومعلمًا ورمزًا للنضال والفداء من أجل الحرية ومن أجل الكرامة والعدالة، فقد كان غاية في الكرم وغاية في الحلم وغاية في الزهد والعطف على الفقراء والمساكين وغاية في التواضع والعبادة. فقد روي أنه حج 25 حجة ماشيا. وعن أنس قال: كنت عند الحسين فدخلت جارية فحيته بطاقة من الريحان فإذا به يعتقها، وقال: هكذا أدبنا ربنا جل وعلا. فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وكان أحسن منها هو عتقها. وحدث له عليه السلام موقف عظيم مع أحد غلمانه، هذا الموقف خلده التاريخ، ظهر في هذا الموقف حلمه وظهر فيه عفوه وإحسانه، كل ذلك في آن واحد. فقد روي أن غلاما له جنى جناية عظيمة يستحق الضرب عليها، فأمر به أن يضرب، فقال ذلك الغلام: يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: يا مولاي والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: أنت حر لوجه الله ولك ضعف ما كنت أعطيك. وروي عنه عليه السلام أنه قدم على مساكين وقد بسطوا لهم كساء وألقوا عليه كسرا من الخبز يأكلونها، فقالوا: هلم إلينا يا ابن رسول الله، فتناورك. وأكل معهم، ثم تلا قول المولى جل وعلا بعد أن قال له بعض الحاضرين: لماذا تأكل مع مساكين؟ قال: إن الله لا يحب المستكبرين. ثم قال لأولئك المساكين: قد أجبتكم فأجيبوني. قالوا: نعم يا ابن رسول الله. فقدموا معه حتى أتوا منزله، ثم أعطاهم من أفضل الطعام الذي كان عنده، وقد وجد على ظهره سلام الله عليه يوم الطف أثر. فسئل عنه ولده زين العابدين فقال: هذا مما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل والأيتام والمساكين. وهذه الأخلاق العظيمة والمزايا الجليلة ورثها عنه ولده زين العابدين علي بن الحسين. فهذه القيم وهذه الأخلاق وهذه المبادئ أين هي اليوم من واقعنا؟ وأين نحن منها؟ حبنا للإمام الحسين ولأهل البيت عليهم السلام أين هو اليوم من واقعنا؟ فلا بد من التحلي بهذه القيم وبهذه المبادئ، وإلا لم يكن ذكرنا وحبنا وإجلالنا وولاؤنا لأهل البيت عليهم السلام لن يكون له قيمة إذا لم نتحلى بأخلاقهم ونقتدي بهم. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد، صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين.